بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند كلام المؤلف ولا في فوت ما قرأنا فيه اللي هو من إيش؟ وأنت لفت فيها أول جمع. نعم. شرح اقرأ لي إلى الموضع اللي شرحنا. نعم. وزيادة. نعم. زيادة. لا بس نبهني بس أشوف الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ منصور الدهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع كتاب البيوع باب العارية، قال رحمه الله: وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، وما أذن في إتلافه غير مضمون، وعليه أي على المستعير مؤنة ردها، أي رد العارية لما تقدم من حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد، ولا المؤجرة فلا يجب على المستأجر مؤنة ردها، لأنه لا يلزمه الرد، بل يرفع يده إذا انقضت المدة، ومؤنة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك، وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه، ولا يعيرها ولا يؤجرها لأنها إباحة المنفعة، فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام. نعم. ذكرنا في الدرس السابق في أول عارية بعض يعني ما يتعلق بما تقدم المسائل، لكن يستطيع الطالب أن يستخرج بعض القواعد وبعض الضوابط التي ذكرناها في أثناء الشرح حتى ينضبط الباب. ينبغي أن يضبط ببعض القواعد أو بعض الضوابط حتى ينضبط ويحيط الفقيه بمسائل هذا الباب الكثيرة. منها مثلا أن العارية مضمون على المعيب مطلقا، سواء فرط أو لم يفرد. وأين أيضا من القواعد أو الضوابط ذكرناها أنها لو تلفت العارية بسبب الانتفاع فإنه لا يضمن، خلاف ما لو تلفت في الانتفاع فإنه يضمنها. وأيضا ذكرنا أن هناك أربع صور مستثناة في هذه القاعدة، وهي أن العارية مضمونة مطلقا. الصورة الأولى وهي إذا استعار وقفا على غير معين فتلف بالاستعمال فإنه لا يضمنها. المستثنى الثاني إذا تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف فإنها أيضا لا تضمن، فإنها لا تضمن. ومن القواعد أيضا متعلقة بباب العارية المهمة جدا بالعارية هو الفرق بين العارية والإيجار، وأن الفرق وأن العارية ليس للمستعير أن يعيرها ولا يؤجرها، بخلاف إلا بإذن، طبعا إلا بإذن المعين، بخلاف الإيجار فإن له أن يعيرها ويؤجرها. وفرق أن أيوة أن المستأجر يملك نفع العين، بخلاف المستعير أنه لا يملك نفع العين، وإنما هو إباحة المعير وسماح وإذن للمستعير بأن ينتفع بهذه العين. ثم فرع المؤلف على عدم جواز إعارة العين المعارة من قبل المستعير، فقال: فإن عارها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها إن كانت متقومة، سواء كان عالما بالحال أو لا، لأن التلف حصل في يده، واستقر على معيرها أجرتها للمعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال، وإلا استقرت عليه أيضا. وللمالك أن يضمن أيهما شاء من المعير، لأنه سلط على الإتلاف على إتلاف ماله، أو المستعير لأن التلف حصل تحت يده. نعم. إذا رأينا كلمة استقرار فهذا مرتبط بكلمة أو عبارة أن يضمن كلا الطرفين، فقولها هنا فإن عارها وتلف عند الثاني استقرت عليه قيمتها، معناها كما سيأتي في قول الماتن أن المالك له أن يضمن أيهما شاء، لكن قرار الضمان على من يكون؟ قرار الضمان على من يكون؟ قال فإن عارها بدون إيش؟ إذن المعين، وتلفت عند الثاني استقرت عليه، يعني على من؟ على الثاني قيمتها، قيمتها استقرت على الثاني المستعير من المعير، من المستعير من المستعير الأول، إن كانت متقومة، يعني إن كانت متقومة وإن كانت مثلية فإنها استقر عليه إيش؟ المثل، استقر عليه المثل. قال سواء كان عالما بالحال أو لا، لأن التلف حصل في يده. إذن إذا تلفت عند المستعير من المستعير، سواء كان هذا المستعير الثاني عالما بأن المستعير الأول مستعير أو ليس عالما بأنه مستعير، فإنه يضمن قيمة العارية إن كانت متقومة، وإلا مثلها إن كانت مثلية، لأنه دخل في هذا العقد على ضمان العين، على ضمان العين. قال سواء كان عالم بالحال أو لا، لأن التلف حصل في يده. قال واستقر على معيره، معيرها أجرتها. لماذا لم تستقر الإجارة أجرة العين على المستعير الثاني؟ لأن المستعير، وهذه من المسائل الدقيقة، المستعير دخل في هذا العقد بضمان إيش؟ القيمة فقط، لا يضمن إيش؟ المنفعة، لا يضمن المنفعة، والمنفعة تكون مباحة له، تكون مباحة له. ولذلك يقول واستقر على معيرها أجرتها للمعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال، إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال. فإن علم المستعير الثاني بالحال وأن هذه العين مستعارة وليست ملكا للمستعير الأول، فإنه يستقر عليه قيمة العين المستعارة أو مثلها إن كانت مثلية، وكذلك يستقر عليه الأجرة، مدة بقائها في يده، مدة بقائها في يده، لأنه قبض العين من غير إذن من مالكها، أنه قبض العين وانتفع بها وتلفت من غير إذن مالكها. والمالك له أن يضمن أيهما شاء، المالك له أن يضمن أيهما شاء من المعير، لأنه سلم المعير هو إيش؟ المستعير الأول، نعم المستعير الأول، لأنه يعني المستعير الأول سلط على، سلطه ولا إيش؟ سلط على إتلافه، سلط بدونها، سلط على إتلاف ماله، يعني المالك إتلاف المال المالك، أو المستعير أو يضمن المستعيرة اللي هو المستعير الثاني، لأن التلف حصل تحت يده، لكن قرار الضمان يكون على ما تقدم، تكون قيمتها أو مثلها على المستعير الثاني وأجرتها على المستعير الأول، إن كان المستعير الثاني جاهلا بالحال، وإن كان عالما فعلى المستعير الثاني القيمة والأجرة، مدة بقائها في يده، مدة بقائها في يده. سكت المؤلف عن مسألة لو آجرها المستعير الأول، ذكرنا أنه لا يجوز له أن يعيرها بلا إذن المعير، ولا يجوز أن يؤجرها بلا إذن المعير، فما الحكم لو آجرها ما الحكم لو آجرها المستعير الأول بدون إذن المعين؟ نقول الحكم فيها بالعكس في الحكم الذي في العارية، يكون الحكم معكوسا عكس الحكم الذي فيه فيما لو أعارها، فيضمن الثاني المستعير الثاني المنفعة ويستقر ضمان العين على المستعير الأول، يكون الحكم بالعكس، يضمن المستعير الثاني المنفعة ويكون ضمان العين على المستعير الأول، يكون ضمان العين على المستعير الأول. احنا قلنا يضمن الثاني اللي هو مستعير الثاني هو مستأجر، مستعير نعم مستأجر الثاني احسن مستأجر، فيضمن المستأجر المنفعة ويستقر ضمان العين على المستعير. هذا كان عالم بالحال، ها هذا إذا كان جاهلا بالحال، فإن كان عالما فإن كان عالما فهل نقول الثاني يضمن المنفعة والعين؟ ولا يضمن الأجرة فقط؟ نقول يضمن لا المنفعة والعين، لأنه أصلا لا يجوز أن يباشر هذا العقد. إذا كان الثاني يعلم أن المستعير أجرها له حال كونه لا يملك منفعتها وأنه مستعير فإنه وتلفت، فيضمن الثاني اللي هو المستأجر من المستعير يضمن المنفعة ويضمن إيش أيضا تلف العين، تلف العين بقيمتها إن كانت قوم وإلا فبمثلها وإلا بمثلها. لا شك أنه يأثم، يحرم عليه أن يفعل هذا، يحرم عليه أن يفعل. قال المالك أن يضمن أيها مشام المعين لأنه سلط على إتلاف ماله ومستعير، يعني له لأنه يضمن أيها مشام من المعير أو من المستعير، المعير له أن يطالب ويضمن المعين لأنه سلط على إتلاف ماله، أو يضمن المستعير من المستعير الثاني من المستعير الأول لأن التلف حصل تحت يده. ثم قال في جزئية تعلق يرجع الأول على الثاني ولا شلون فيها؟ نعم أحسنت أحسنت، إذا ضمن له أن يضمن أيهما شاء، فإذا ضمن في قضية أو في مسألة المستعير من المستعير، لو أعار المستعير الأول المستعير الثاني بلا إذن المعير، فأتى المالك وضمن المستعير الأول، فحينئذ يضمن يعني ضمنه القيمة والمنفعة، ضمنه القيمة والمنفعة، فحينئذ يعود المستعير الأول على المستعير الثاني بالقيمة دون إيش؟ المنفعة. لكن إذا كان المستعير الثاني يعلم أن هذا المستعير لا يملك أن يعير هذه العين فإنه هذا في حال لو كان لم يعلم، أما إذا كان يعلم فإنه يعود عليه بالقيمة والمنفعة، بالقيمة والمنفعة. قال رحمه الله وإن أركب دابته، قال رحمه الله وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن، لأن يد ربها لم تزل عنها لم تزل عليها كرديفه ووكيله، ولو سلم شريكه. أيضا هذا مستثنى الثالث التي لا تضمن فيه العارية، وهي إذا أركب دابته منقطعا، منقطع هو إيش؟ المسافر يعني، أركبه طلبا ليش؟ للأجر والثواب، وتلفت تحت يده فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. وهذا مقيد بما إذا كان معه إيش؟ ربها. ويفهم هذا من قول الشارع قال لأن يد ربها لم تزل عليه، يعني أركبه دابته في السفر وصاحب الدابة معه يمشي فتلفت تحت الراكب فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. أما لو انفرد همشي معه يمشي، لو انفرد هذا المنقطع الثواب، هذا المنقطع ركب الدابة وانفرد عن صاحبها وتلفت تحت يدي فإنه يضمنها، فإنه يضمنها، فإنه يضمنها. وذكرنا اتجاه قال كرديفه ووكيله، كرديفه ووكيله، يعني لو أردف صاحب الدابة معه شخصا على دابته وتلفت فإن الرديف هذا لا يضمن. كذلك لو ركب هذه الدابة وكيل صاحب الدابة فإن وتلفت فإنه لا يضمنها، فإنه لا يضمنها. كل هذا نفس التقييد. نعم. كل هذا نفس إذا كان صاحبها رديفه ووكيله، رديفه واضح هو موجود وياه، لكن وكيله ما أظن أنه لابد أن يكون معه لأن الوكيل كالموكل وليس الوكيل بمستعير من المالك. هذه الصورة الثالثة التي لا يضمن فيها، لا تضمن فيها العارية. الصورة الرابعة لم يذكرها مؤلف وهي ذكرناها وذكرناها من العلم مؤجل. أيوة أحسنت. الصورة الرابعة المستثنى الرابع المستعير من المستأجر، المستعير من المستأجر فإنه لو تلفت فلا يضمن هذا المستعير لأنها ليست مضمونة على من هي من أخذها وهو مستأجر، فيد المستعير من هذا المستأجر لا يضمن بابي أو لنا. قال رحمه الله ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال، فإن أذن له فيه فكعارية، وإن كان بأجرة فإجارة، وإن سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن. نعم، هذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في يعني فتاويه وكتبه، وأخذها الحنابلة ووضعوها في كتبهم واعتمدوها وأصبحت من مسائل المذهب المعتمدة. قالوا ولو سلم شريك شريكه الدابة، مقصود ليحفظها بلا استعمال، ليحفظها بلا استعمال، فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن، فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن، لأنه أمين، لأنه أمين، لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال، إن لم يأذن له في الاستعمال، فإن أذن له فيه، أذن الشريك لشريكه في استعمال الدابة المشتركة بينهما، فقال فكعارية، يعني لها أحكام العارية، وحينئذ تأخذ أحكام العارية ويضمن إذا تلفت في غير الصور المتقدمة الأربعة. قال وإن كان بأجرة فإجارة، كان بأجرة يعني الشريك سلم شريكه الدابة المشتركة بينهما وقال تأخذها تخليها عندك أسبوع بأجرة، فهذا يكون عقد إيش؟ إجارة، له أحكام الإجارة. فإن تلفت هل تضمن ولا تضمن؟ لا تضمن لا بتعدي، بخلاف لو قلنا أنها عارية فإنها تضمن مطلقا. فلو سلمها ولو سلمها إليه ليعلفها، يعني سلم الشريك شريكه الدابة المشتركة بينهما لكي يعلفها فتلفت فإنه لا يضمن. قال ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن، لأنها حينئذ تكون أمانة في يده، تكون أمانة في يده. نعم. في الأخيرة هو محسن. نعم. المسألة الأخيرة. أحسن أحسن صحيح. الآن سيتكلم عن الاختلاف، وهذه من أشكل المسائل صراحة ومن أهم المسائل، إذا اختلف يعني شخصان في صفة قبض هذه العين، في صفة قبض العين، واحد يقول أنا قبضتها منك، القابض يقول أنا قبضتها منك عارية، والمالك يقول لا إيجارة، أو بالعكس يقول القابض أنا قبضتها منك إيجارة والمالك يقول عارية، والمالك يقول عارية. طبعا هذه تترتب عليها مسائل كثيرة، ترتب عليها مسائل كثيرة، لأنها إذا قلنا أنها عارية فإن القابض أحسنت يضمنها مطلقا، وإذا قلنا أنها إيجارة فإن القابض يضمنها إذا تعدى أو فرط، وإذا لم يتعدى أو فرط لا يضمن.